لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أيها الإخوة الأحباب قبل أن نكمل الحديث عن بقية الشبهات أو بعض القضايا المهمة المتعلقة بهذه المسائل التي ذكرناها بعون الله سبحانه وتعالى نذكر مسألة سريعة جدا بين هذا الحديث وأن طبيعة النفس البشرية أنها نفس اجتماعية فالإنسان كائن اجتماعي في العادة لا يستطيع أن يعيش وحده وتلك سنة الله سبحانه وتعالى حتى تستمر الخليقة ومن هنا فإن الإنسان إذا كان وحده فإنه يحس بنوع وحشة وبنوع ضيق ويبحث عمن يتجانس معه أو يؤلمه فمن أجل ذلك نجد أن كثيرا من الناس الذين يقعون في الباطل أو في الكفر بالله سبحانه وتعالى أو في بدعة من البدع نجد أن المشكلة عندهم أحيانا لا تكون قضية أدلة ولكنها تكون قضية اعتداد بالكثرة التي يتألفون معها والتي اعتادوا أن يعيشوا معها ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح الغرباء في آخر الزمان فقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء في رواية مسلم وفي زيادة عند الترمذي قيل ومن الغرباء ورسول الله قال الذين يصلحون عند فساد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس فواضح من لفظ الغرباء أنهم قلة وأنهم ليسوا كثرة وإلا لما سموا بالإيه بالغرباء وفي لذا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وإحنا تعودنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما ذكر الكثرة في القرآن إلا وذكر مع الغية والضلال فقال الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لم يقل يهدوك إنما قال يضلوك عن سبيل الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال عز وجل ولكن أكثرهم لا يؤمنون فما ذكر الله الكثرة في القرآن ومدحها وذلك لأن عامة الناس تنفر نفوسهم عن الحق إما لافتقاره عليهم أو لحبهم للشهوات أو لحب تقليد الآباء والأجداد أو غير ذلك من أسباب الضلال فالمقصود أن الكثرة العددية لا تكون مقياسا للمسلم في الحكم على الدين وكلما يعني ازدادت غربة الإسلام وازداد الاقتراب من الآخرة كلما أحس الإنسان بشدة هذه الغربة حتى ممن يظهرون الإسلام أو من يدعون أنهم على دين الله سبحانه وتعالى ولذا يعني لن نطلع حضرتكم في هذه المقدمة ولكن نعلق على حديث سريع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والحديث رواه الإمام مسلم وله رواية عند البخاري أيضا رواية البخاري لن تزال هذه الأمة ظاهرة عن الحق قال ابن حجر وهي مقيدة بالرواية الأخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ما الفرق بين المخذل والمخالف المخالف والذي خالفهم من البداية والذي خالفهم من البداية والمخذل هو الذي صار معهم بعض الطريق ثم رجع عنهم مرة أخرى فكان مخذلا لهم ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فتنة المخذل على فتنة المخالف فقال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إن اللي خلفك من البداية ده أنت يعني إيه تعلم أنه على ضلال وهوى إنما الذي صار معك على الحق بعض من الوقت وبعض من الطريق وربما صار معك سنوات وسنوات ودعا إلى الحق كما تدعو أنت أيضا على الحق ثم رجع مرة أخرى فهذا يوفي بالتشكك والغيبة هل اكتشف باطلا؟ هل اكتشف أنه كان يدعو إلى زيف؟ ولذا فإن المرتد أعظم جرما من الكافر الأصلي، لأن الكفار كلنا ما رجع عن الدين إلا لأنه اكتشف خطأ في دين الله سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة الحق المنصورة التي لا تزال ظهرنا على الحق لا يضره من خذل ولا من خالفهم، سواء هو بقى خالفهم من البداية، سواء هو صار معهم بعض الطريق ثم رجع عنهم فكان مخذلا لهم، فهم لا يضرهم لا هذا ولا ذاك حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأمر الله والريح الطيبة التي يبعثها الله قبل يوم القيامة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أنا أقول هذا لأن طبعا ناس كتير جدا جدا جدا يعني كلمونا في مسألة الانتخابات وكذا، وسنعلق عليها إن شاء الله هذه الليلة. نرجع بقى إلى ما كنا فيه وتحدثنا عن جملة من الشبهات المتعلقة الحاكمية في المرات السابقة وحتى نتمم الموضوع، فإنها بقت معنا شبهات بسيطة. الشبهة الأولى هي استدلال البعض بأن يوسف عليه السلام عمل عند عزيز مصر أو عند ملك مصر، عمل عند ملك مصر لو طلب هذا المنصب، فما ذكر الله عز وجل في القرآن وقال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل بعدها معقبا: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فبعض المعاصرين يقولون إنه يجوز طلب الولاية ويجوز العمل عند الكافر، يجوز العمل بقوانين هذا الكافر وبتشجيعاته الكافرة، بل البعض كما حدثني شخصيا قال إن يوسف عليه السلام لم يطبق شرع الله لأنه كان تابعا لملك مصر. والبعض استشهد بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وإن كنا هنبين أن حتى هذه الآية الأخيرة ليس فيها أدنى وجه استشهاد لا من قريب ولا من بعيد. طيب نعلق أولا على هذه المسألة. أولا يوسف عليه السلام عندما طلب أن يكون حفيظا على خزائن مصر، يعني ما يوازي مثلا وزير التموين مثلا أو وزير الخزائن أو نحو ذلك، وقال له الملك فلما قال الله عز وجل قبلها عن الملك: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بعد أن قال له الملك ذلك، لاحظ هذا الترتيب، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عدد من السلف منهم قتادة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال إن يوسف عليه السلام دعا الملك إلى التوحيد. لماذا؟ وكيف يعني إيه ظهر هذا الأمر؟ أو كيف استنبط هذا الأمر؟ استنبطه من أمرين. الأمر الأول هو أن الملك قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: وكلمة التمكين لا تكون إلا إذا أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذا من قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلا يكون تمكين إلا إذا كان هناك أمر معروف ونهي عن المنكر. هذه واحدة. الثانية هو أن يوسف عليه السلام دعا للتوحيد وهو في السجن، عندما كلم الصاحبين كما هو معلوم وأتى وقص عليه الرؤيا التي كل واحد منهم رآها، فدعاهما إلى التوحيد وقال: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. ونلاحظ هنا ان الحكمية ذكرت ايضا على لسان ايه؟ يوسف عليه السلام. هذا السبب المهم كما سنذكر بعد قليل. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، فدل ذلك على ان عبادة الله عز وجل لا تتأتى الا اذا كانت ايضا شاملة لطاعة الله جل وعلا، الا اذا كانت شاملة لطاعة الله في ايه؟ رغم انه قال لهم اولا ان الحكم الا لا امر الا تعبدوا الا اياه، اي الا تطيعوا الا اياه سبحانه وتعالى. فإذا العبادة هنا يدخل فيها أيضا طاعته في أحكامه عز وجل. فإذا كان يوسف عليه السلام قد دعا إلى التوحيد وإلى الحاكمية وعدوان الله عز وجل بالحكم وهو بالسجن، المساكين الذين لا يملكون حكما، فمن باب أولى أن يوجه هذه الدعوة إلى ملك مصر. فهو ليس الذي يكتم الحق عن الكبار ويذكره للإيه؟ صغار الناس، وليس الذي يدعو إلى إفضال الله بحكمه للمساجين الذين لا يملكون أحكاما ويترك صاحب الشأن الإيه؟ الأصلي. الحاجة الثالثة، أن يوسف عليه السلام نبي رسول، وكل نبي مكلف بأن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. فيعني إذا كان العلماء لو كتموا الحق فهم معرضون للعذاب ومعرضون للعنة الله سبحانه وتعالى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. واللعن هو الإبعاد والطرد عن رحمة الله. فالأنبياء عليهم السلام لا يكتمون الحق ولا يكتمون تبليغ الرسالات. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فلو ظننا أن يوسف عليه السلام لم يدعو الملك إلى التوحيد فهذا اتهام له في نبوته واتهام له في دينه، بل لو فعلها عالم يتبع لكان متهما في دينه. فإذا بهذه النقاط أن الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، والتمكين لا يكون إلا إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض، هذه واحدة. والثانية، لأن يوسف دعا في السجن الذين لا يملكون شيئا، فمن باب أولى أن يدعو الذي يملك الحكم. الأمر الثالث، أن الأنبياء والرسل عليه السلام مكلفون بتبليغ رسالة الله عز وجل. إذا من المستحيل أن يوسف عليه السلام يترك دعوة الملك إلى التوحيد، هذه واحدة. الثانية، أن يوسف عليه السلام لم يطبق شريعة الملك. واحنا كلنا نظن عن السبب اللي قبل كده، ليس كذلك؟ نعيدها تاني بسرعه. طب ايه الدليل؟ الدليل على ذلك انه لما حدثت قصه السرقه ويوسف عليه السلام اراد ان يصنع حيله لكي يستلقي معه اخاه بنيامين اللي هو الاخ الشقيق كما يقولوا المفسرون، لان بقيه اخواته كانوا اخواته من الاب فقط، كانوا اخوانه من الاب فقط. واراد ان يستلقي هذا الاخ بعيني اللي هو اخوه الشقيق، وجعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن عنادا مناد أيات العير إنكم لسابقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم إلى أخيه. فهنا سألهم يوسف عليه السلام عن شريعة الملك. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كانت شريعة إبراهيم عليه السلام تقضي بأن الذي يسقط يؤخذ كمملوك ممن سرق منه، الذي يسقط يعاقب بأن يؤخذ كمملوك ممن إيه؟ ممن سرق. وكان قانون الملك الذي سماه الله في هذه الآيات دين الملك كان يقضي بعقوبة أخرى، كما قال ابن كثير والقرطبي وغير ذلك، حيث كان يقضي بأن يعاقب السرق بالجلد والتغليل، والبعض قال بالحبس والغرامة. أي ما يكون، المهم أن قانون الملك في السرقة كان يقضي بعقوبة غير دين إبراهيم عليه السلام. يوسف عليه السلام عندما سألهم عن جزاء السرق في شريعتهم وأجابوا، طبق هذه العقوبة، وبمجرد تطبيق هذه العقوبة استنقى أخاه، جعل أخاه ينقذ معه في مصر. هذا واضح من الآيات، ولذا فإنهم قالوا له بعد ذلك يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. لماذا قال له ذلك؟ لأنه استبقى إيه؟ أخاه، استبقى بناء عن شريعة إبراهيم عليه السلام لا تأجب عنها. ولذا لما رجع الأمير قال يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. فنتيجة سرقته أخذ بجريمته وإيه وأخذه عزيز مصر اللي هو كان يوسف عليه السلام في ذلك الوقت كمملوك عندها بناء على إجابته مع شريعة إبراهيم عليه السلام. فيوسف عليه السلام عندما طبق شريعة إبراهيم وكانت هذه حيلة حيلة ليستبقي معه أخاه في مصر ولم يطبق قانون الملك في السابقة. قال الله عز وجل معلقا على ذلك قال سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فسمى الله عز وجل عقوبة الملك في السابقة سماها إيه؟ دينا. سماها دينا وقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. احنا كنا ذكرنا النقطة دي عشان نقول إن التشريع من دون الله هو دين وسن دين خلاف دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر هذا عن يوسف فقال ما كان ليوسف ما كان ليوسف أن ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذن يوسف عليه السلام هل كان يحكم بقوانين الملك وبدين الملك أم كان يحكم بشريعة إبراهيم؟ كان يحكم بشريعة إبراهيم نص الآيات. يبقى لا مجال بعد ذلك أن يقال إن يوسف عليه السلام كان يحكم بقانون الملك أو كان يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه كانت عنده القدرة لأن يطبق من شرع الله ما يريد وليس ملزما بقانون الملك وليس ملزما بقانون إيه؟ الملك بخلاف الذي يدخل ولا يملك إلا أن ينفذ قانون الإيه؟ القانون المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك فرق شاسع بين المسألتين. ولذا نلاحظ دي ملحوظة. الملحوظة الثانية أنه زي ما ذكر الموالدي رحمه الله معلقا على قصة يوسف قال إن يوسف عليه السلام يأخذ هنا جواز أن يتولى المسلم ولاية تنفيذية عند الكفر ولاية إيه؟ تنفيذية مش تشريعية بقى. الولاية التنفيذية غير ولاية الإيه؟ التشريعية. لكن الدخول في البرلمان أو نحوه أو الدخول حتى في سلطة تنفيذية بس يستلزم منها تنفيذ أحكام كافرة تبقى دي ولاية تشريعية. لكن يوسف كان ينفذ ولاية إيه؟ تنفيذية. ولذا احنا بنقول إن قصة يوسف يؤخذ منها جواز العمل عند الكافر بشروط. وهذه المسألة ذكرها العلماء قالوا يجوز العمل عند الكافر بثلاثة شروط على الصحيح. الشرط الأول أن يكون العمل حلالا أو مباحا في حد ذاته. يعني يكون العمل حلالا في حد إيه؟ في حد ذاته. الشرط الثاني أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه. يعني يكون المسلم متمكنا من إقامة إيه؟ دينه. الشرط الثالث ألا يكون المسلم ذليلا عند الكافر. ألا يكون المسلم إيه؟ ذليلا عند الكافر. إنما لو كان العمل حراما أو كان المسلم غير متمكن من إقامة دينه أو عشان يعمل هذا العمل لازم يتنازل عن شيء من دينه أو كان ذليلا عند الكافر فإنه يجوز أن يعمل هذا الإيه؟ هذا العمل. لذا قال ابن حجر رحمه الله في البالي وقال اتفقوا أي العلماء على أنه لا يجوز أن يعمل المسلم نادلا عند الكافر يعني خادما. من طبيعة أنه يشتغل خادم دي طبيعة فيها مذلة في حد إيه؟ في حد ذاتها. فإذا هي قصة يوسف يستفاد منها جواز العمل عند الكافر بهذه الإيه؟ بهذه الشروط. وهذه الشروط كانت موجودة. لاحظ أن يوسف عليه السلام كان يعمل عمل مباحا حلالا وأنه كان متمكنا من إقامة إيه؟ دينه بدليل أنه طبق شريعة إبراهيم ولم يطبق قانون الملك الذي سماه الله عز وجل دين الملك. فالأمر الثالث أن يوسف كان عزيزا غير ذليل وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبرع منها حيث أشاء وكان عزيزا غير ذليل. إذا الشروط كانت منطبقة على يوسف عليه السلام. أما التعليق على قول الله سبحانه وتعالى على لسان الرجل المؤمن من بني إسرائيل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا فيقول ربي الله إلى آخره وذكر فيما ذكر قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. تعليق على هذه الآية من عدة جوانب. الجانب الأول، أول حاجة دي أهم حاجة، إن الآية لم تذكر شيئا يفيد أن يوسف عليه السلام كان يعمل بقانون الملك أو بقانون الكافر أو بغير شرع الله، ما تتكلمش عليها تماما خالص. هي بتقول أن أهل مصر كانوا في شك مما جاءهم به يوسف، فما زلتم ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. لكن هل ده معناته أنه كان يعمل بشجاعة الكفر؟ ليس هناك أي لا منطوق ولا مفهوم ولا أي معنى عن هذا الكلام، لا من قريب ولا من بعيد. وثانيا، فإن المفسرين كما ذكر ابن كثير وغيره اختلفوا من هو يوسف في الآية هذه بعنيها الذي ذكر على لسان مؤمن ألف العرب. البعض قال هو يوسف عليه السلام ابن يعقوب، والبعض قال لا هو يوسف آخر اسمه يوسف ابن إفرايم من ذرية يوسف. تشابه أسماء مش هتعنينا كثير، لن تعنينا كثير حتى لو كان هو يوسف عليه السلام. الأمر الثالث هو أن البعض قال إن هذه الآية تفيد أن كثيرا من المصريين كانوا يظهرون ليوسف عليه السلام الإيمان في الظاهر ويشكون في باطنهم. من نفس الآية ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك، والذي يشك لا يصلح، والذي يشك إيه؟ لا يصلح. ولكن هذا كله راجع إلى أن غاية الأمر أن معظم المصريين لم يؤمنوا بيوسف فقط، لا تزيد عن ذلك، أن معظم المصريين لم يؤمنوا يوسف أو كانوا في شك مما جاء به يوسف عليه السلام. ولكن لا تذكر لا من قريب ولا من بعيد أن يوسف كان يعمل بشجاعة كافرة أو كان يطبق شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى أو غير شرعة إبراهيم التي أنزلها الله على إبراهيم عليه السلام. إذن ليس هناك أي وجه استدلال من الآيات على هذا الإيه؟ على هذا وصل. يبقى حينئذ لا يستفاد تماما يعني من الآيات إيه؟ على إثبات جواز أن يتولى المسلم مثلا منصبا، وهذا المنصب يقتضي منه أن يقع في كفر أو يحكم بشريعة إيه؟ شريعة كافرة. بل إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الحديث الصحيح، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن روح القدس هو جبريل عليه السلام يعني إن فإن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وتستوعب أجلها، فلا يحملن أحدهم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله، فلا يحملن أحدهم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله. فالذي سيتولى منصبا وهذا المنصب سيحكم فيه بالكفر وسيحكم فيه بغير شرع الله عز وجل ولم يقيم دين الله سبحانه وتعالى، يبقى ما فائدة توليد هذا المنصب؟ هل هي فائدة شرعية أو فائدة دنيوية؟ لو قلنا أنها شرعية لا يمكن أن تكون شرعية، ستكون فائدة إيه؟ دنيا. وفائدة دنيوية نهى عنها الشرع إذا كان ابن أهل تفصيل الإيه؟ المال أو كذا وكذا، لم يعدها عزيز وصل. والمقصود أن قصة يوسف عليه السلام لم تذكر من قريب أو من بعيد أن يوسف عليه السلام عمل بشجاعة الملك الكافر أو أنه عمل بغير شجاعة الله عز وجل، هذا لا من قريب ولا من بعيد، فهذا استدلال نفسي. شبه أخرى رددها بعض المعاصرين، ولا عجيب أن الحكام العلمانيين والمبتدئين لا يفكرون هذه الشبهات تماما، يعني هم لا يمكن أن ترك أذهانهم ولا عقولهم ولا نفوسهم لأن تستدل بشيء من دين الله. هم صرحاء، هم يقولون الذين في السياسة والسفتي ويصرحون بمبدأ العلمانية وينصون في دساتيرهم على أن المرجعية إلى الشعب أو إلى البرلمان وليس إلى دين الله، هم صبحاء. والآخرون أتون لهم بإيه؟ بالشبهات، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى يعني إيه؟ يجملوا أفعالهم ويزينوا أفعالهم. استدلوا بشبهة غريبة عجيبة. آخر شبهة وقبل الأخيرة، وأنهم إن قالوا إن النجاشي الذي ذهب إليه المسلمون في الحبشة ليحتموا عندهم في المرحلة المكية، وكانت هناك هجرتان إلى الحبشة أثناء مرحلة مكة المكرمة، ثم حدث بعد ذلك هجرة المدينة، فقالوا إن النجاشي كان يحكم بغير شرع الله عز وجل، وذلك لعجزه أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى بين النصارى الذين كان يحكمهم. هذه شبهته. قالوا على ذلك أنه إذا كان هناك حاكم مسلم ولم يستطع أن يحكم بشرع الله فيجوز له أن يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. عمل استدلال عجيب وغريب، ولكن نعلق عليه بالآتي. نقول لهم رقم واحد، أولا من الذي قال لكم أن النجاشي كان يحكم بغير شرع الله عز وجل؟ أو من الذي أخبركم عن التفاصيل التي كان يحكم بها النجاشي؟ يعني من المفترض أن يثبتوا أولا ماذا كان يفعل النجاشي، وأن يذكروا أن العلماء أو أهل كتب السيرة أو أهل التاريخ أو كذا أو كذا قد كتبوا عندهم أن النجاشي كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وكان يطبق من الأحكام كذا وكذا. ولو على سبيل المثال حتى نفهم ماذا كان يفعل النجاشي، وبعد ذلك ننظر إلى وجه الاستدلال. ولكن ليس هناك لا عالم واحد ولا رجل من أهل التواريخ ولا من أهل السير ولا غير ذلك كتب شيئا عن هذه المرحلة. لسبب بسيط، هو أن الحبشة كانت بعيدة عن يعني بينها وبين مكة والمدينة البحر، والصحابة هاجروا في مرحلة مكية. هذه المرحلة المكية لم يكن فيها تشريعات، لم يكن فيها تشريعات. يعني هذا أمر عجيب. كمان يقول إن النجاشي مثلا كان لا يجاهد مثلا المسلمين في مكة كانوا إيه لا يصوموا. طب ما يعم مكة لم يكن فيها صيام فصل. يبقى لو أخذنا بهذا المعنى يبقى لا يجوز لنا أن نذكر الصيام ونذكر الزكاة ونذكر الجمعة، لأن كل هذا فعل في المرحلة المدنية أو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فمن المعلوم أن الصحابة الذين هجروا الحبشة الهجرتين هجروا في أي مرحلة؟ مرحلة مكية. والمرحلة المكية لم يكن قد نزل فيها تشجيعات أو حدود وصل. يبقى إزاي بقى أن هو نقل للنجاشي أن في تشجيعات أو في حدود أو كذا أو كذا؟ وإذا نلاحظ ملحوظتين هتأكد لنا المعنى ده. الملحوظة الأولى أنه عندما عاد الصحابة الذين هجروا إلى الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا متى؟ رجعوا بعد فتح خيبر، يعني عام 10 في الهجرة بعد فتح خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح، أبعثت جعفر أصحابي أم بفتح خيبر؟ يبقى هم كل الفترة دي كانوا فين؟ من ساعة ما هجوا في المرحلة المكية انقطعت الصلاة لغاية ما ايه؟ ما رجعوا في السنة 10 من الهجرة. فإذا هل هذا يفهم منه أنا النجاشي وصلوا شعر الله ولا يطبقون؟ يفهم أبدا. ولذا وجدنا أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما رجع من الهجرة ابن مسعود رضي الله عنه لا اللي هو لما جه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يرد عليه السلام. ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على أساس زمان كان بيجي في الصلاة ممكن يقول السلام عليكم يرد عليه في الصلاة يقول إيه عليكم السلام. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى وقوم الله قانتين قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هو ما كانش يعرف الحكم ده، ولم يكن يعلم هذا الايه هذا الحكم. فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، فهو قال فاخذاني من قوة وما بعد، يعني مخه قاعد يجيب ويودي يفكر هو لما لا يرد عليه؟ كان بيرد عليه زمان، وهذا دليل على انه ايه انقطعت عنهم الاحكام، انقطعت عنهم الايه الاحكام. اخيرا نقول ان النجاشي فعل موقفين يدلان على استعداده لقبول شرع الله. الموقف الاول انه لما سال، لما اراد المشركون ان يحدثوا وقيعه بين النجاشي وبين جعفر رضي الله عنه والصحابه الذين هاجروا اليه ليحتموا به حتى يسلمهم الى المشركين مره ثانيه، فقالوا انهم يقولون في عيسى قولا عظيما عشان يهيجوه على الايه؟ على المسلمين. فسالهم ماذا تقولون في عيسى؟ فترى عليه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ايات سوره مريم، فاخذ عودا من الارض وقال والله، ده النجاشي بقى، وقال والله ما جاوز عيسى ابن مريم مثل هذه. يعني عايز يقول ايه؟ ده تمام المطابقه ايه على حال عيسى عليه السلام. وقال انهما، اي يعني الانجيل والقران، يخرجان من مشكات واحده، يعني كلاهما من عند الله عز وجل. فنخر عليه البطريقه عيله القوم وكبار القوم هاجوا عليه وعبروا عن استيائهم من كلامه، فقال لهم وإن نخرتم. إذا كان هو تحداهم في العقيدة وأمامهم ولم يرد أن يدهنهم ولم يرد أن يقول شيئا باطلا أمامه، فهل نقول إن ده ممكن يوافق على تطبيق شرع شرع الله عز وجل؟ هذه واحدة. الثانية أنه بعث برسالة وذكرها أهل السير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كاتبا فيها إن شئت أن آتيك أن أهاجر إليك وآتيك أتيتك. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حبيت أن أنا أهاجر وإيه وأجيلك أجيلك. فبدل عنده استعداد اللي يأمر بالشرع إيه ينفذ. وصل. قال الذهبي رحمه الله وهؤلاء الصحابة، وهؤلاء الصحابة كانوا في الحبشة عند النجاشي وكانت لا تصل إليهم الأحكام بالشهور والسنين، وده شيء بداهي لأن هم كانوا إيه عشان يوصلوا لهم أحكام لازم تجي لهم عن طريق الإيه؟ البحر، واللي جي لهم عن طريق ناس مسلمين، وطبعا في المرحلة المكية كان في مرحلة إيه؟ استضعاف. فضلا بقى عن طبعا الظروف زمان غير الظروف إيه؟ اليوم دي طبعا ما فيش لا في اذاعات ولا في تليفونات ولا في اتصال. فالذي يبني هذا الكلام يبنيه على وهم، يبنيه على وهم وصل. ونترك كل الادله التي حكمت بكفر الحكام المبدلين ونستدل بايه؟ مثل هذه الحديثه التي لا يفهم منها شيء. وصل. وكما نرى ان كل استدلالاتهم هي استدلالات بشبهات غريبة وعجيبة. الشبه الأخير احنا كنا ذكرناه من قبل لكن لا بأس أن نعيدها سريعا. روح بينما هو تشرب شاي. وهي أن بعض الناس يقولون إن الحكام ينطقون بالشهادتين، أو ينطقون بالشهادتين ويصلون، والشرع قد أمرنا بالكف عمن قال لا إله إلا الله، وقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا في حديث أسامة لما رفع السيف على رجل المشرك في إحدى الغزوات بعد أن قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله إنه قالها متعوفا من السيف، فقال له هل شككت عن قلبي إلى غير ذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين. احنا نقول لهم، احنا طبعا علقنا مسألة قبل كده بس هنعيدها تاني بسرعة. نقول لهم اولا ان هناك فرقا بين اسلام الكافر الاصلي وبين اسلام المرتد. هناك فرق بين اسلام الكافر الاصلي وبين اسلام الايه؟ المرتد. فالكافر الاصلي هو لا ينتسب الاسلام، فاذا نطق بالشهادتين فاننا نكف عن ايه؟ عن قتله. كما في حديثة إيه؟ أسامة، إنه بيعبر عن دخوله في الإسلام. أما المرتد فإنه لا يكتفى منه بالنطق بالشهادة، وإنما لابد أن يتوب من عين الشيء الذي كان سببا في جدتي، لابد أن يتوب من عين الشيء الذي كان سببا في جدتي. وعلى هذا اتفاق الفقهاء كما قال ابن قدامة رحمه الله وكما قال في فتح القدير وغير ذلك. فأما توبة المرتد فإنه لابد أن ينطق بالشهادتين وأن يتوب من الشيء الذي كان سببا في خروجه من الإسلام، وأن يتوب من الشيء الذي كان سببا في خروجه من الإسلام. ولذا فإن الصحابة رضي الله عنهم لما قتلوا المرتدين قتلوهم جميعا قتل جدا، وكان من هؤلاء من ينكر الزكاة وكان منهم من يمنع الزكاة بحسب، ومع ذلك قتلهم جميعا قتل إيه؟ ليه؟ لأنهم لم يكن سوى جدة هذه الطوائف هي أنهم أنكروا الشهادتين. طبعا في اللي ارتد حقيقة كمان تبعوا مسيلمة كذاب والسجاح وغير ذلك، وهناك من تنع عن الزكاة هم دول زي ما قال النووي هؤلاء الذين اختلف فيهم عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما فقال له كيف تقاتلهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني أو فإذا فعل ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. طبعا خلي بالك الجواية دي جاية مقيدة في جواية تانية اللي هي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. بس زي ما قال النووي إن هذه الجواية الثانية لم تكن قد بلغت عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، وعشان كده كلاهما استدل بالجواية الأولى. إن جواية الثالثة كانت مقولة قد حسمت الإيه؟ المسألة. فرد عليه أبو بكر بالمعنى وقال له ألم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال والزكاة حق المال، والزكاة حق المال، عايز يقول له لا إله إلا الله لها حقوق، لها إيه؟ حقوق، والزكاة حق المال. فاستدل له بالعمومات مع وجود النص ان الحديث الثاني ما كانش بلغ ابو بكر عمر رضي الله عنه. فالمقصود ان الخلاف بين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما وقع في هذه الطائفه فحسب اللي هي منعت الايه؟ الزكاه، لانه زي ما يقول النووي كان عمر متفقا على قتال الذين ارتدوا عن اصل الدين وعن قتال الذين كانوا عن الصلاه، دول عمر ما اعترضش ايه؟ عليهم. لكنه اختلف مع ابو بكر على مين؟ على مانعي الزكاه. عشان كده قال الاول ابو بكر كلمته المشهوره والله لو منعوني عقالا او عناقا في روايه كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وصل؟ فالمقصود بقى ان ايه؟ طبعا ابو بكر عمر وافق ابو بكر قال فلما رايت ان الله قد شرح صدر ابو بكر للقتال علمت انه الحق، وأجمع الصحابة على ذلك، وأجمع الصحابة إيه؟ وقتلوا حتى ألزموهم جميعا بشرع الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن إجماع الصحابة يفيد هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء، هو أن من خرج من الإسلام بشيء لا يدخل إلا بنفس الشيء، من خرج من الإسلام بشيء لا يدخل إلا بنفس الشيء، فلا يكتفى منه بالشهادتين مثل الكفر الأصلي، وإنما لابد أن يضيف إليه إيه؟ عين الشيء الذي ارتد بسببه. بل إن الكافر الأصلي ذات نفسه، بل إن الكافر الأصلي ذاته إذا نطق بالشهادتين وكان مقيما على شيء من الكفر لا نقبل منه الشهادتين. يعني الكافر الأصلي لوحدتين نقول يصدر لنا الشهادتين فقط نكف عنه وننزمه بعد ذلك بشرائع الإيه؟ الإسلام، كما سنقرأ لكم كلام ابن رجب رحمه الله قال إذا نطق الكافر الأصلي بالشهادتين فإنه يكون مسلما حكما، يكون مسلما إيه؟ حكما. فإذا التزم شرائع الإسلام فإنه يكون مسلما حقيقة، يبقى كده دخل في الإسلام إيه؟ حقيقة. طبعا هذا بالظبط. طب الكافر الأصلي لما تقرأ بالشهادتين وظل مقيما على عبادة غير الله فإنه لا يحكم له الإسلام. وهنا تحمل الإجراء الأخرى التي رواها الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يبقى لم يمنع الحرم الدم والمال إلا إذا قال الشهادتين وكفر بما يعبد من دون الله. فالعلماء قالوا نصوص أطلقت وهذا النص إيه؟ قيد. قالوا فما أطلق على الكافر الذي أظهر الشهادتين ولم يظهر معه شيء آخر، ولم يظهر معه إيه؟ شيء آخر. وأما من أظهر الشهادتين وكان مقيما على عبادة غير الله لا يكتفى معه بالإيه؟ شهادة. ولذا تحمل عليه الرواية الإيه؟ الثانية، وهي وكفر بما يعبد من دون الله. فمنع صلى الله عليه وسلم أو بين أنه لا يحكم دمه ولا ماله إلا بعد أن يكفر أيضا بما يعبد من دون الله، فيظل مقيما على الشرك الذي كان عليه. وصل؟ عشان كده زي ما قلنا سابقا برضو إن الكساني الحنفي في بدائع الصناعة الجزء التاسع قال إن أيضا الكفار الأصليين من كان منهم يعلم أنه يقول لا إله إلا الله ولا وينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كبعض طوائف اليهود، فإنه لا يقبل منه لا إله إلا الله فقط، لازم يضيف إليه إيه؟ شهادة محمد رسول الله. طب لو كان يقول محمد رسول الله إلى العرب لابد أن يكون محمد رسول الله إلى العالمين. وصل؟ ده حتى مع كفرة إيه؟ الأصليين. وصل؟ فإذا المهم الخلاصة عشان نبتعد عن كثير عن مسألتنا، فنحن نقول هناك فرق بين إسلام المرتد أو قبول توبة المرتد بين الكافر الإيه؟ المسلم. وبالتالي فإنه لا يكتفى من أعراب بمجرد الشهادتين أو الصلاة، إنما لابد أن يتوب معاني الكفر الذي إيه؟ الذي هم واقعون فيه. إيه تقريبا الشبهات التي يعني ذكرناها؟ وكان أي أحد عنده شبهة في هذا المجال يمكن أن أذكرها في هذا المجال، بس عشان ما نخططوش. هذا المجال دلوقتي حضرتك بتقول يا شيخ هو اقام الصلاه، احنا اصلا ما بنشوفهمش بيصلوا غير في الايات دي اولا بنمره واحد، واذا كانوا بيصلوا بيصلوا غلط، وما بنشوفهمش بيصلوا الجمعه اصلا، يعني واذا صلوا الجمعه ما بنشوفهمش غير قليل جدا غير في الاحتفالات، فازاي هنا اقاموا الصلاه اصلا؟ يا سيدي بسيطه، يعني احنا كلمنا المره اللي فاتت على حتى معنى ايه؟ اقاموا فيكم الصلاه، وقلنا اي دعوا الناس الى اقامه الايه؟ الصلاة. ولكن يعني لهذا على تنزل أنهم إيه؟ أنا جمتا يصلون يعني مش هتفق معنا كتير يعني. القذافي كان يعني عائشة القذافي كانت توزع جوائز تحفيظ القرآن في رمضان، وكان القذافي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أشبه بسعر بلد، وكان يسميه فتى خديجة صلى الله عليه وسلم. فيعني ليس هناك استهزاء أو كفر أعظم من ذلك، ومع ذلك عارفين المشايخ الذين كانوا يذهبون عندهم ويلتقطون معهم الصور وكل بفلوس ينتفعون. طبعا انا ليس قصدي هو انتقاص احد او اسقاط احد، لانه لا يوجد مشكله شخصيه بيننا وبين احد من الناس، ولكن يعني هذا مقتضى التلبيس في دين الله سبحانه وتعالى في هذا الحدث يعني. طيب هناك البعض يقول أنه لا يجوز تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إلا أن يفتي لذلك عالم من كبار العلماء. الشبهة التي ذكرها الأخ قال إن بعض الناس يقولون، على فكرة بقى يعني إيه لو أردنا أن نتحدث باللغة العربية يتفذ لك كده، فإحنا حنا نقول إيه البعض يقول، هذا خطر من لغتك، كان البعض لا يضاف لها الفلاح، الصور نقول يقول بعض الناس أو بعض القوم أو بعض العلماء حتى في الزلقين يعني اللغة بس حكا نقول إن بعض الناس يقولون أنه يشترط لكي يكفر الشخص أن يفتي عالم مجتهد بكفره. طيب القضية بسيطة، سواء من ناحية التقعيد أو من ناحية الإيقاع الواقع. أولا من ناحية الإيقاع الواقع احنا معانا علماء زي الشيخ محمود شاكر والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حمد الفقر وغير ذلك، كلهم أفتوا بكفر حكم العصر. هناك كثير من علماء الجزيرة يعني أفتوا بإيه؟ هذين الأخوة كانوا ذكرين أسماء ناس إيه؟ كثير في رسائلهم ممن أفتوا بكفر الحكام المتدينة الذين يحكمونها بغير شرع الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية ذكر العلماء، ولكن القضية أعمق من ذلك. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أننا عندما نريد أن نحكم بالكفر فإننا خلي بالك اكتب النقطة دي، عندما نريد أن نحكم بكفر أحد من الناس أو بكفر طائفة فإنه يلزمنا شرطه. الشرط الأول أن نحدد نوع الكفر الذي وقع فيه هذا الشخص أو هذه الطائفة. نحدد تحديد determined. أن نحدد نوع الكفر الذي وقع فيه هذا الشخص أو هذه الطائفة، سواء لفظا أو فعلا أو اعتقادا. وللعلم، وهذه سنذكرها بعد ذلك بعون الله، انعقد إجماع العلماء، وسنذكر أقوال العلماء إن شاء الله، انعقد إجماع العلماء على أن الشخص يمكن أن يكفر بالقول وحده أو بالفعل وحده أو بالاعتقاد وحده. وسنبين جملة من أقوال أهل الفيزياء لو اشتغلت السادس. طبعا الاعتقاد لو صرح به أو علمناه عنه، أو علمناه عنه إلا من صرح فيبقى منافق. فأول شرط أن نعلم أنه واقع في كفر أكبر، أنه واقع في كفر إيه؟ أكبر يخرج من ملة الإسلام. الأمر الثاني أننا إذا وجدنا عنده مانعا معتبرا في الشريعة فلا بد من زوال هذا المانع. فلا بد من زوال هذا الايه؟ المانع. هنتكلم بعد كده ان شاء الله عن مسألة يكثر حلها الله وحولها الكلام والناس تعالجها كأنها معضلة المعضلات، وهي ما يسمى بقضية تكفير معين أو بقضية استيفاء الشروط وانتفاء المانع. هندي إطلالة سريعة جدا جدا في ثواني نقول إنها تعني بكل بساطة أمران. الأمر الأول الشروط هنا هي شروط التكليف، يعني نقول إن الذي يقع في كفر من شروط التكليف أن يكون بالغا. وفعل قلم عن ثلاث ومنهم عن الصبي حتى يحتلب. فإذا كان غير بالغ فهو غير مخاطب بالإن، يعني لا تطبق عليه حدود حتى جدا. ممكن يعاقب تعذيبا إذا كان مميزا، إذا كان إيه؟ مميزا يعاقب تعذيبا. عند بعض الحنفية كما سنذكر كمحمد بن الحسن أنه يكفر المميز ويصير مرتدا، ولكن دعوا من هذه الأقوال الشاذة وسوف نذكرها بتفصيل لما نتحدث إن شاء الله. يبقى البلوغ شرط وعدم البلوغ إيه؟ مانع من المانع. طيب العقل شرط والجنون إيه؟ مانع. هل الجنون فقط؟ الجنون وكل ما يؤدي ما يبين زوال الإيه؟ العقل. يبقى الجنون والعتة والإغماء والنوم، يعني واحد تكلم هو فقد العقل فإنه لا نعتد به بكلامه كان يكون نائما مغمن عليه وغير ذلك. طب مثلا ممكن أحد يقول طب السكران مثلا، السكران ده عقله زائد ولكنه هو الذي أذهب عقله لنفسه وأذهبه بشيء محرم، أذهبه بشيء إيه؟ محرم. وعندما نذكر بقى في الترجيح بعدين، بس الوقت بنكتفي بأن نقول إن بعض العلماء والمشروع عند الملكية أنه توقع عليه العقوبة، قالوا لأنه هو الذي أذهب عقله بنفسه وأذهبه بشيء محرم. وأننا اعتبروا أنه ما نطق به حال السكر أو حال شرب الخمر فأنه يعاقب عليه. لو طلق امرأته تطلق، لو أعتق عبده ويعتقون، لو نطق بكفر يصير مرتد ويفسد. وهذا ما رجحه القضاء يرضي بعض الملكية. وأيضا هو قول عند الشافعية وعند ابن حزم رحمه الله أنه لا يصير مرتدا ولكنه يعاقب بعقوبة شرب الخمر فقط. ماشي؟ دعنا هذه التفاصيل. طب لو كان غضبان، الغضبان له حالتان كما سنذكر أيضا، أن الغضب أحيانا يؤدي إلى زوال العقل وما يسمى بالإغلاق. وما يسمى بالإيه؟ بالإغلاق. قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والحديث رواه أبو داود. قال ابن تيمية رحمه الله لا يسمى إغلاقا إلا إذا أغلق عقله فلم يدري ما يقول، فلم يدري ما يقول. أما الغضبان ولكنه يدري ما يقول فإن مراد التكليف هو العقل. وقد أوقع عامة الصحابة طلاق الغضبان وقالوا إذا لم يطلق أحد وهو غضبان لم يطلق أحد، لم يطلق أحد. نعم معظم الناس مطلق هي ايه؟ غضبان. بس عشان كده الغضب له ايه؟ له درجتين، درجة إزالة العقل ودرجة عدم إزالة الايه؟ العقل. عايزين نقول ان كل دي صور ضد صورة الايه العقل شرطه في التكليف، وزوال العقل مانع من مانع الايه التكليف، الاختيار شرطه في التكليف، والاقلاع مانع من مانع الايه التكليف، وهكذا. اما نيجي بقى في شرط العلم، هنتكلم بقى العلم وهم يقابلوا من الايه من الجهل، والجهل له عدة صور كما سبق ان اشرنا الى بعضها في الكلام على قضية الايه الحكمين. ففي اشياء ليس فيها جهل لا يعتد به، وفي اشياء فيها جهل ايه يعتد به، ماشي؟ بس لها تفصيل طويل مش هنقدر ناخده دلوقتي. فاذا كان الشخص وقع في كفر اكبر وهو مستوفي من شروط التكليف ومنتفق عنه موانع التكليف، يكون كافرا عينا، يكون كافرا ايه عينا، ونرتب عليه احكام الايه المبتدئين. ولسنا بنعم في ذلك، فان كل من راجع كتب الفقه، اي كتاب فقه عاوز تجيبه، زي مثلا زي كتاب المغني بن قدامه، كتاب بلاء الصناعه للكساني، اي كتاب بقى، كتاب المحلل بن حزم، هتجيب حتى كتب زي كتاب الشافعي القاضي كذا كذا، هتجد ان هم كانوا يحكمون الكفر اعيان، الكفر ايه اعيان. حتى مثلا كتاب زي كتاب الشافعي كل شويه يقول لك ايه، وقد استجيب فلان وقضى القاضي فلان مثلا ايه بقتله وصلبه، وقضى بقتله وقال انه مرتد. ابن تيميه يقول لك ايه، وقد اتفق فقهاء الحنفيه على ان ابن سينا كان كافرا، هو ذات نفسه يقول ان ابن سينا كان ايه كان كافر. فلو ان القضايا هي ان الشخص لا يكفر بعينه، لما اوقع الصحابه رضي الله عنهم حتى الجدة، ولما ذكر العلماء المترتبات على المرتد، لان العلماء يقولون المرتد يترتب عليه الاتي، يترتب عليه انه تحرم ذبيحته بالاجماع، وتبين منه زوجته إن كان متزوجا من امرأة مسلمة، ويحدث فسح في العقد، و ويجب استتابته، فإن لم يتب يقتل، ويذكرون أحكاما كثيرة مترتبة على هذا الإيه المرتد. وإذا صلى إماما فصلاته باطلة، وإذا مات لم يغسل ولم يدفن في مقابر المسلمين. قلنا هذا على معين، كل هذا على الايه؟ على المعين. انما لو كان كل ده مش ممكن حتى يقدر يطبقه اطلاقا، ولا يمكن ان يوقعه احد بحال، فكان كل هذا لغوا، وهذا شيء عمره ما هيطبق، وهذه الاحكام عمرها ما تستقيم. ولذا ما يجي مثلا ابن تيميه يقول لك ان ايه؟ ان المختار عندما ادعى هو المختار ابن ابي عبيد الثقفي، المختار ابن عبيد الثقفي حكموا بردته وقتلوه بعد ذلك. طب ما ده معين اهو وصل، وهكذا. فالمساله عالجت معالجه غريبه، يعني بعض الناس وضعوا لها من الشروط ما هو معجز. فاحنا بنيجي نقول له والله احنا ايه، انت اشترطت شرطا، هنعلق بقى بنقول له احنا المره اللي فاتت قلنا حاجه، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شرط الناس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، وان كان 100 شرط. قال ابن حجر رحمه الله كل شرط ليس في كتاب الله نصا او معنى، ان يعني ممكن كل يوم واحد يطلع لنا شرط ايه شرط جديد، مش هنلاحظ كده، احنا بقى نقعد كل يوم ايه انا انت كل واحد يخترع حاجه من دماغه ويجي يقول لك احنا عندنا ايه شرط جديد وضعناه، هتكون النتيجه بقى ان احنا كده كان ايه لن نصل الى النتيجه. لا، هو يذكر شرطا من كتاب الله او مقتبسا من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى من اجماع العلماء. وصلت؟ ثانيا نقول مساله بسيطه، نقول مثلا مثال بسيط ذكره معذره عن يعني الاستفاضه على هذه النقاط، ذكره ابن كثير في البدايه والنهايه، وانه كان هناك رجل متهم بالزندقه في عصر اسمه ايه ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله. ابن دقيق العيد من كبار علماء الشافعية في الكون الوسطى، فكان هذا الرجل يعلمه ابن دقيق العيد، فشكاه بعض الناس واتهموه بالزندقة، يعني منافق ويظهر جد أحيانا بين بعض الناس على خفاء واستطراد، وشهدوا عليه بالزندقة عند قاضي مصر ابن مخلوف الملكي، ساعتها القاضي اسمه ايه ابن مخلوف الملكي، وكان هو الذي ولا بقى الإمام الحاكم يعني كمولب لمخلوق ده القضاء، يعني هو اللي بيصدر الأحكام على إيه؟ على الناس. فلما رفع شأن هذا الرجل إلى ابن مخلوف قضى بقتله، قال لي إيه؟ يتقتل. قال لي بقى حضرتك، فأخذوه للقتل. فمر على ابن دقيق العيد، كان هو ابن دقيق العيد يعرفه، وكان ابن دقيق العيد عالم فقه في العلم القاضي، يعني فقه مين؟ ابن مخلوف الملك. فقال له يا ابن دقيق أتعلم أني زنديق؟ فقال له ليه، ولكن أمرك ليس بيدي، إن أمرك بيد ابن مخلوف. يبقى ابن دقيق العيد ما كانش بيكفر إيه؟ فإذا لم يثبت عنه أنه زنديق، ولكن لأن القاضي المسؤول عن هذه المسألة أنفذ حكمه سكت ابن دقيق. فإذا بقى لو كل مسألة لازم يجمع عليها إيه؟ علماء العصر، هذا يستحيل. حتى الكفار الأصليين النهارده بيقول لك إيه؟ ياس كفار، فمش هنصل نتيجة. ولكن نقول إن كل يوم واحد هيخترع إيه؟ قول جديد، نقول له كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، وإن كان لا تشرط. إحنا لما يجي واحد يجيب لنا كلام معقول أو كلام يعني عليه أثرته من علم نرد عليه بعلم. أما الإقتالات الغريبة والشخصية التي لا تنم عن دليل فهو الذي يأتي بدليل حتى نرد عليه. عايز تقول شيء؟ بالنسبة لما أقام بالصلاة، بعض الناس بيفسرها إن هو الصلاة مقصود بها الدين عموما مش بس فريضة الصلاة، يعني فهل ده تفسير مظبوط ولا يعني بيجي يرد على الناس اللي بيقولوا على الحكام مش عارفين لا بده بيصلوا وبتاع بيقولوا لا يعني ما أقام فيه الصلاة بهذا الحديث مقصود بها الدين عموما مش فقط أبات الصلاة يعني. الحديث ما أقاموا فيكم الصلاة. تمام. فبعض الناس بيردوا على اللي بيستخدموا الحديث ده في إنه يقول يعني إحنا نخرجش على الحكام ومش عارف إيه. يقول إن ما أقاموا فيكم الصلاة مش مقصود فيها بها فقط الصلاة، إنما فيها إقامة الدين عموما. فهل هذا رد صحيح ولا مبالغ فيه؟ ده رد عليه وليس. لما بقول لك في بعض الناس بيقولوا كده هو ده سليم ذكروا بعض العلماء. بقى معايا نقطة بسيطة، سؤال معلش هو لازم أعلق عليه ضروري، وإن يعني إحدى الأخوات أو غير ذلك وهو كثير من الناس يسألون عن هذه المسألة، ما فائدة الحديث هذه المسألة أو لماذا نتوسع في قضية تكفير الحكام أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو الحديث عن البرلمانات و الدخول فيها ولماذا ننتقد هذه المسألة. سأقول مسألتين سريعا يعني إن شاء الله لن أطيل. المسألة الأولى أقول بعون الله سبحانه وتعالى إن الحديث عن هذه المسألة والتوسع فيها راجع إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول أنها جزء متعلق عن نواقض التوحيد، أنها جزء متعلق عن نواقض التوحيد، والمسلم يجب أن يحذر من هذه النواقض بصورة جيدة، لأنه إن لم يعلمها يمكن أن يقع فيها، لأنه إن لم يعلمها يمكن أن يقع فيها. الأمر الثاني لكثرة المترتبات المترتبة عليها، لكثرة المترتبات المترتبة عليها. كيف هذا؟ هذا يبين من أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب كتابه إلى هرقل عظيم الروم وإلى كسرى وإلى المقوس، ليكن كمثال في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ماذا كتب له صلى الله عليه وسلم؟ كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم اتق الله أجرك مرتين، قل يا أهل الكتاب تعالى بلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية، فإن توليت ركز معايا جيدا، فإن توليت فإن عليك إثم الأليسيين. الأليسيين يعني الفلاحين، إن معظمهم كانوا يشتغلون بالإيه؟ بالزراعة والفلاحة. فهذا الحديث البخاري كما معلوم فرأى الكتاب البخاري. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل إثم كل الشعب الذي يحكمه، طب لماذا؟ لأنه أكبر مانع في قبول النسل دي، أكبر مانع في قبول النسل دي. فنظرا لأن المترتبات على هذه القضية مترتبات كثيرة، احنا النهارده زي ما ضربنا أمثلة قلنا إن الذي أفسد الإعلام هو أنا الإعلام ده بإيدي وبإيدك ولا بيد الحكام؟ بيد الحكام. فإن هذا الإعلام لم يعد ينشر فحشا وفجورا، ده كمان ينشر كفرا، والأمثلة عن ذلك أشهر من أن تكون. وكم من مثال، أنا ربما ذكرت الأمثلة السابقة وأعيد بس مثال بسيط. إحنا من صغرنا نسمع أغنية عبد الحليم قدم أحمق خطى، أليس الإيمان بالقدم هو ركن من أركان الإيمان؟ هو يسوق الله عز وجل، والأغنية دي بتيجي يعني آلاف المرات، لا هيجي 30 سنة ولا 40 سنة عملت كده، والناس تشغلها وتبدد معاها وتقولها. فإذا كان قد تسببوا وغير ذلك كثير، إحنا بنديك طبعا مثال من آلاف الإيه؟ الأمثلة، أو عشرات الآلاف ربما ملايين. إذا كان قد تسببوا في نشر الكفر ونشر الفواحش وإبعاد الناس عن دين الله عز وجل، فهذا رجع إلى تحكمهم، هذا رجع إلى تحكمهم. إذا كانوا استخدمونا الجيوش لحرب المسلمين، وهم عارفين إن كل الحكام لا يألون جهدا في القبض على المسلمين، خاصة دعاة التوحيد والدعاء إلى الله عز وجل الذين يدعون إلى التوحيد حقيقة، ويعني يكفي إن كلنا يعني أكثرنا دخل السجون في عصر مبارك وظل سنوات طويلة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا كانوا أيضا يستخدمون قواتهم في قضية مثلا زي جدم الأنفاق على الفلسطينيين، إحنا قلنا دي موالاة لصالح الإيه؟ اليهود. ماشي؟ فنقصد أن نقول إن إحنا على نظرنا القضية سنجد إن ليها متعلقات كثيرة جدا جدا في حياتنا، لها متعلقات كثيرة في إيه؟ في حياتنا. ويكفي أنها أوجدت جيلا كبيرا بالملايين على مدى الشعوب الإسلامية تعتنق أن الديمقراطية لا تتنافى مع دين الله سبحانه وتعالى، وأن التشريع فعلا مرده إلى الشعب، وأن الحكم بالشريعة تخلف نتيجة سيطرتهم على الإعلام والتعليم، وأتم أكبر أداتين أو أكبر أداتين في صياغة عقول الناس. إذا المترتبات كثيرة، إذا المترتبات إيه؟ كثيرة. والنهارده لما بيجي إحنا بنشوف حتى مشايخ يقعد يقول يا أخي غير مع الصليب، وشوفنا ناس ملتحيين وناس منتقبات يدفعون الصليب والمصحف في آن واحد، وهذه جدا لأن الصليب نفاه الله عز وجل في القرآن، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من الذي أوجب هذه الأجيال؟ اللي أوجبها الإعلام والمشايخ برضه. كلنا كنا بنشوف أفلام ثورة 19 يقعد يقول لك يا أخي غير مع الصليب، وكلنا شوفنا الأفلام دي زمان، وغير ذلك عديد. والنهارده شعارهم والوحدة الايه؟ الوطنية. واحد المشايخ المشهورين قال لك لابد ان نحافظ على الوحدة الوطنية. يعني ايه الوحدة الوطنية؟ يعني جعل المسلم كالكافر سواء بسواء. وهذا نفاه الله عز وجل في القرآن، فقال عز وجل أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء حكمهم. فالمسلم لا يتساوى مع الكافر، ولكن الوحده الوطنيه معناها مساواه المسلم بالكافر في كل شيء من الايه؟ ماشي، ما داموا جميعا على وطن واحد. فاذا احنا طبعا بندي امثله بسيطه جدا جدا جدا. اذا هذه القضيه متعلقه بكثير من امور ايه؟ من امور حياتنا. ولو قعدنا بقى نتوسع في اثر هذه القضيه على واقعنا سنجد أنها متفاجعة عن تسلط الكافرين على المسلمين. وصل. فإذا القضية احنا مش بنذكرها في باب يعني إيه؟ يعني التوسع الجامد في مسألة لا يترتب عليها عمل. لا، احنا بنذكرها لكثرة الأمور المترتبة إيه؟ مترتبة عليها. وصل. دي حاجة. إنما لو هي قضية ثانوية، فاحنا اي قضيه في قضايا العقيده بس بنكتفي ان احنا بنقول فيها اعتقاد اهل السنه كذا والدليل كذا، ويعني لا نعالج عليها كثير. لكن دي نظرا لكثره المترتبات عليها وكثره الشبهات التي تترتب عليها نعلق عليه. ولذا احنا نقول مثال بسيط جدا جدا. النهارده نحن نعلم جميعا وليس في ذلك كما يظن البعض بمعنى الورع الفاسد انها غيبه، ان اسامه القوسي وتلامذه كانوا يجيبون الارشاد عن الاخوه بناء على انهم خوارج على حد كلامهم وانهم خرجوا على ولي الامر. طبعا ممكن احد يقول لك ده الكلام ده مش غيبه، نقول له لا مش غيبه، لان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة تنطفق أخاك بنا يكره، هو لا يكره، هو يقول ده معتقد ويقول هذا معتقده وهذا ما يريد أن يحمل الناس عليه. يعني هو شوية بيعتبر ده شيء مثلا سيء وبيستتل به أو شيء وحش وهو لا يريد أن ينشره عنه أحد، فهو يعتبر أن هذا إيه معتقده وأن هذا ما يجب أن يفعله الناس. وهناك كتاب حتى كتبوه اسمه الكواشف الجلية في حكم الجماعات والحزبية، وهذا الكتاب صفحة 152 هو كله بدور حول وجوب الالتفاف حول الحكام ولا الأمر وعدم الخروج عليهم. فمن ضمن كتب في الكتاب سؤال: هل يجوز الإبلاغ عمن يريد أن يخرج على أولياء الأمور اللي هم الحكام؟ الجواب: بل يجب الإبلاغ عنه. فنقصد أن أكون ليه؟ لأنه بيعتبر دول ولاة الإيه؟ الأمور، وبالتالي اللي أخرج عليهم في وجهة نظره خرجت، يعني حتى مش بغاه، لا ده خرجت كمان. وبالتالي أعطى الناس فتاوى تجيز لهم أن يشتغلوا مرشدين على المسلمين. تظهر. بيقول بنزول نجيب السويرس على انتخابات الرئاسة. ماشي، هو طبعا كلامه كثير عن ايه لو بعينه لو سمع القسم عنه، طبعا اجاز ان يتولى الكافر ايه ولاء على المسلمين، واجاز وقال ان نجيب سيواجس افضل من اسامه بن لادن. يعني هذه المقولات كثيره، ولكن احنا حتى نقول ان ما تلطفك اثره على الناس وانهم اقنعوا الناس بانه يجب الابلاغ على المسلمين، لان هذه القضايا مترتب عليها مترتبات ايه كثيرة جدا، وليست مجرد أمور علمية محضة أو أمور عقائدية بحتة لا علاقة لها بأصل في الحكم أصل. ده كده على وقت. أنا بقى عندي درس النهاردة وهذه يعني تعتبر آخر نقطة تقريبا، يعني عشان ندخل بقى في مسألة أخرى إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي قضية المولاة. وهي طبعا مش كنت عاوزين نستفيد فيها شوية، لكن عشان الوقت أنا مش عارف ساكن. ماشي، انا هاخد ربع ساعه كده سريعه وكان في تعليق. وان يعني كثير جدا من اخواننا يقولون، يعني طبعا انتقاد الاخوه لمساله الانتخابات والدخول البرلمانات والدخول فيها كثير، يقولون ان في شبهات كثيره، مش شبهات علميه، ليست شبهات علميه، ولكن كثير يقول طب ما هو الحل؟ ما هو البديل؟ ولنقل ان هذه وسيله كفريه، الا يؤدي ذلك الى اقامه شرع الله سبحانه وتعالى؟ ونحن ليس أمامنا أي وسيلة سوى هذه، وهذه فرصة ستضيع من المسلمين وكذا وكذا وكذا. فنقول على عجالة في نقاط سريعة جدا، لأننا لو استفدت الحديث سأحتاج إلى وقت طويل، ولكن سأركز الحديث وأكل التركيز معي في النقاط الأتابعة بعون الله سبحانه وتعالى. نقول أولا بعون الله سبحانه وتعالى، إن الذين رفعوا شعارات إرادة تطبيق شرع الله عز وجل عن طريق البرلمان وهم كثرة كاذبة بالملايين، فحزب النور حصل على ملايين الأصوات، والإخوان المسلمين حصلوا على ملايين أعلى منه، وبالتالي كانت النتيجة هو أنهم حصلوا على الأغلبية في البرلمان. إذا بهم في ساعة الجد الإخوان لم يقولوا شيئا عن الشيعة، سكتوا. أما السلفيون هم الذين كانوا يستخدمون ذريعة تطبيق الشريعة عن طريق البرلمان، وأكدوا هذا الأمر ووعدوا أنهم سينفذون الشريعة فورا مع أول جلسة من جلسات مجلس الشعب، وإلا سينسحبون أيضا على الفور. عندما بدأت الانتخابات صرح منه أكثر من واحد منهم وقالوا لن نستطيع تطبيق الشريعة الإسلامية مع أول ضرورة، ولكننا نحتاج إلى تمهيد لمدة 10 سنوات في البرلمان المطالبة من تطبيق الشريعة المسلمة. يعني يكون الدنيا ذابت واتنست والقضية ايه ذهب في متاهات في هذه السنوات العشر التي يمكن أن تزيد بعد ذلك. هذه واحدة. الثانية نقول لهم احنا هننزل معكم على أرض الواقع. معظم الناس ومعظم أبناء الحركات الإسلامية أيادوا هذه إيه؟ انتخابات، وهذا معلوم، والملايين أيادوها ودخلوا فيها، والذين اعتزلوها لموقف شرعي هم قلة قليلة جدا، وهذا معلوم أيضا. إذا اعتزالنا في النهاية لم يؤثر على القسرة العددية، المؤثر على إيه؟ على القسرة العددية من ناحية الواقع. يعني الكلام ده هم يقولوه لو احنا ما وقفنا الشرع ده كان نتيجته ان الناس اللي ايدوهم كانوا انفض عنهم وايه؟ وانسحبوا ولم يجدوا معهم الا القليل، والعلمانيين تفوقوا عليهم. لا هم على ارض الواقع تفوقوا على ايه؟ تفوقوا على العلمانيين. يبقى احنا كلامنا من الناحيه العمليه والواقعيه لم يقدم او يؤخر كثير. من الناحيه العمليه لم يقدم او يؤخر ايه؟ كثير. يقولون بقى هيطبقوا الشيء عصير. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، وهي بقى النقطة اللي أنا عاوز أقولها دي ونقطة مهمة جدا. إن مشكلة دخولهم إلى هذه البرلمانات وهذه الأحزاب وكذا وكذا لها توابع خطيرة جدا اللي إحنا بنعيشها من دلوقتي، والتي سنظل نعيشها إلى ما شاء الله إلا أن يهدينا الله ويردنا إليه. وهي إيه؟ وهي أنهم كل يوم سيصدقون فتاوى ومواقف تؤصل العلمانية والكفر وكل ما يتعلق بالكفر من سوء. مثل ذكرنا منذ قليل الدكتور محمد الهوسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لإخوان المسلمين بيتكلم فبيقول لا يوجد خلاف عقائدي بين المسلمين والمسيحيين في مصر. الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في مصر ليس خلافا عقائديا لكنه خلاف ديناميكي. طبعا عشان ممكن اقول لك عن ايه ديناميكي في السكه وكم شرعيه، لا ديناميكي انها تفاعلي. ما يعنينا؟ اليس هذه كلمه كفر؟ طب هو لماذا يقولها؟ هو يقولها حتى يقول انهم حزب مفتوح لكل المصريين ومحدش يخاف مننا ومحدش يتجه ان احنا متشددين حتى لو كان على حساب ان يعلن انه لا خلاف بين المسيحيين او النصارى بين المسلمين. ولذا جه قال لك وكمان ده احنا يعني مفيش اكبر من كده من دليل على كده ان احنا النائب بتاعي النائب بتاع الحزب الدكتور رفيق حبيب نصراني جدا، عشان يبين بقى ان كل جلاء ان هو لو حصل له حاجه يبقى مين اللي هيمسك؟ لجنة نصراني. يبقى يعني دليل واضح هو ان مفيش فرق بين مسلم وبين نصراني. أليس هذا تلبيس في العقيدة؟ انتظر. جه بعدها اتكلم على قناة الحياة وقال المذيعة بتقول له بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية ايه رأيك فيها يعني؟ قال لما الشريعة الإسلامية مطبقة حضرتك. هي مش مطبقة، ما مطبقة احنا مطبقة يا دي، مش الدستور بيقول الشريعة الإسلامية المصدر ليس للتشريع، خلاص ما هي مطبقة. طب ده يبقى الحكام بقى احنا مع ايه؟ كانوا ولاة أمورنا صح، فعلا صح، ما هيبقى كده على كلامهم كانوا مطبقين الشريعة مش أي مشكلة بقى. قضية زابت نصحة، طبعا علقنا على الموضوع ده قبل كده كنا وجدنا هذه الخرافة. ده التفصيلية لا يمكن أن نعيدها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمذيع رد عليه قال لا أنا بسأل حضرتك بالنسبة مثلا للحدود يعني زي قاطع هذا السابق. قال لا الحدود دي مش من الإسلام، الحاجات دي مش من الإسلام. الحاجات دي مش من الشريعة. الحاجات دي كلام فقهي. يعني هو بكل بساطة أنكر كتاب الله عز وجل. وأنكر قول الله سبحانه وتعالى والسابق والسابقة في قطاع أيديهم. طبعا لماذا يقول هذا الكلام؟ تجملا امام الناس وتجملا امام السياسيين وتجملا حتى يثبت ان عنده صدر رحب وان القضيه بسيطه وما تخافوش مننا. وما تخافوش من أي حاجة خالص. هذه التصريحات هل ستؤدي إلى إقامة جيل يريد أن يطبق شرع الله الذي أراده الله عز وجل، أم أنها ستؤدي إلى إقامة جيل يعتنق العلمانية حقيقة؟ النهاردة لما كبار المشايخ كل يوم ينزلوا يقول لك يجب حماية الكنائس، لقيت إن النصارى رد عليهم وقال لهم إن دي دعاية انتخابية ولا نقبلها. مش يسكتوا بقى، نزل بعضهم وحاموا بعض الكنائس وخدوا زوجة، والبعض الآخر نزلوهم على الموقع تقبل الله لما منهم. لماذا يفعلون ذلك؟ حتى يقنع الجميع بأننا لسنا متشددين وأن الإسلام دين سهل ودين يقبل أي شيء ومفيش أي مشكلة خالص خالص. فنقصد أن نقول أن طبعا إحنا لو عدنا نذكر بقى أمثلة هنطول، ولكن نقول هؤلاء يمهدون لكي يحتلوا البلد، ولكنهم في نفس الوقت يمهدون للقضاء على دين الله عز وجل. انت بتقول التمهيد لقامة الشريعة الإسلامية، طب انا التمهيد لقامة الشريعة الإسلامية يكون بتوضيح الإسلام الذي أراده الله، بتوضيح التوحيد الذي طلبه الله عز وجل، وبتوجيه جيل يفهم معنى دين الله ويفهم معنى التوحيد ويفهم معنى الشرك، ولا يكون بالتلبيس على الناس وإيجاد أجيال لا تفرق بين العلمانية والإسلام؟ بأي السبيلين يكون تطبيق الشريعة الإسلامية؟ انت النهارده اي واحد بيحضر او اي واحد بيسمع هذا الكلام او يقرا هذا الكلام او يعتنق هذا الكلام او يعلم هذا الكلام بيسعى بقى ان هو يوصل لدين الله الحقيقي الذي اراده الله، اما الذي لا يميز بين الاسلام والعلمانيه فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. والذي اعتاد على ان كل ما يحدث مشكله يتنازل عن شيء من الدين، اغضاء للناس، اغضاء للحكومات، اغضاء للسياسيين، اغضاء لكذا، هذا الجيل لن يقيم دينه. خذ مثال تاني، حماس في فلسطين فازت بالانتخابات، هل يختلف احد؟ وشكلت الحكومه، هل يختلف احد؟ وهذا منذ سنوات طويله، يعني مضى عليه كم سنه الان؟ حوالي 6 سنوات تقريبا، 2006. نظرا لانها اصبحت ملتزمه بقوانين دولية وأصبحت ملتزمة بأعراف دولية وأصبحت ملتزمة بأشياء وكذا وكذا، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن حماس هي التي كانت تقتل المجاهدين وتقتل حماس، وكلنا رأينا أن حماس قبضت على جيش الإسلام في فلسطين وقتلت الشيخ ابن نور المقدسي ومن معه في المسجد، وظل الناس من جوه المسجد يقولوا لهم يا أخوانا احنا لا نقاتل اليهود، نحن لا نقاتل المسلمين، ومع ذلك دمروا على المسجد القدس بالأرجنت. يعني اصبحوا هم الشيطين الاسرائيلي بعد ان كانوا يقومون بالمقاومه ضد اسرائيل. مثال تاني في العراق، عندما دخلت امريكا واحتلت العراق، تعاون مع الاخوان المسلمون اتباع طارق الهاشمي واعطوه لعده سنوات حتى ايام قريبه منصب ايه؟ نائب رئيس البرلمان تقريبا، مش كده؟ نائب رئيس الجمهورية، مقابل أن يكونوا ما يسمى بالصحابات الميليشيات الشعبية السنية التي تقاتل الإخوة المجاهدين. لأن كان الأول طبعا اللي بيقاتل الأمريكان إخوة الجهاد، و بتقابلوا مشكلة ان هم كانوا بيقاتلوا الشيعة، الشيعة طبعا متعاونين مع الامريكان فكانوا يقاتلون الامريكان والشيعة، وكانت المناطق السنية تقدم العون لهؤلاء الايه؟ المجاهدين. فهم قال لك مش هينفع طول ما في حد بيتبناهم وطول ما ليهم ارضية وطول ما ليهم مناطق بتقويهم سيظل الامر مستبعدا، وقد استنزفوا امريكا في جهاد شديد جدا جدا جدا جدا، وخسرت امريكا خسائر هائلة منذ دخولها العراق، لم تكن تتوقع هذه المقاومة الشمس. فكان الحل الوحيد هو أن يقنعوا السنة بمقاتلة المجاهدين. فلما عقد الصفقة مع طارق الهاشمي والإخوان المسلمين، وكونوا الصحوات من نهاية 2006 تماما هذه الصحوات طردت الإخوة المجاهدين من المناطق وضعف الجهاد وتمكنت أمريكا والشيعة من العراق. والكلام ده ليس كلامي، الكلام ده كلام أحد كبار الإخوان ومن أشهر الإخوان عالميا اللي هو محمد أحمد الرشد في كتابه سقوط الحل السلمي، على الأرض إن هو كتب في الكتاب هكذا، قال إنني أقول إن إخوة القاعدة هم خارج، يعني كمان هو عنده القاعدة دول إيه؟ خارج، ولكنني أقول إن ما يفعله إخواني الإخوان المسلمون داخل العراق من مقاتلتهم لصالح أمريكا هو تقديس للاحتلال الأمريكي عمادة. يعني كمان هو مش بينتقدهم على أساس إن هو اعترض بنفاذ الإخوان باطل، لا بس بيعتبر ده عشان كده ده إيه بينصب الإيه؟ الكفار الأصليين الأمريكان المحتلين على المسلمين. ودول الإخوان المسلمين. وسبحان الله العظيم من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كانت الهجرة مطلوب الأرض عليه دلوقتي من الحكومة الشيعية بعد أن قتل من المسلمين ما قتل، وبعد أن كون الآلاف في قتال المسلمين من مشكلات الصحة. هنتكلم على التفصيل بعد ذلك. عمل ده رجع لين؟ رجع لغياب الأحكام الشرعية، رجع لغياب الأحكام ولبروز فكرة السياسة وطغيانها. نيجي يقول لك لا أصل أنا بتحالف مع الأمريكان، بتحالف مع الشيعة، بتحالف مش عارف إيه، التحالف السياسي، والتحالف السياسي عشان بس آخد منصب في البرلمان، واخد منصب في القيادة، وأبقى ماسك منصب كذا، وبعد كده أضحك عليهم. وتكون النتيجة في النهاية هي أن يستمر خادما لهم، وبعد أن يأخذوا منه ما يريدون ينقلبون عليه بعد ذلك. إذن القضية قضية خطيرة شرعا وواقعا، والمقصود أن هؤلاء الناس سيرسخون الحكم العلماني، وكل يوم هتيجي فتوى هيغيروا. حزب النور الأول قال لك إحنا مش ممكن أبدا نوافق على معاهدة السلام مع إسرائيل، لا لا لا دي مخالفة للإسلام. بعد شوية طلع واحد منهم قال لك إيه؟ لا إحنا ممكن نوافق عليها. شوية واحد حسب قال لك لا إحنا يعني مش هنوافق عليها بإطلاق، هنوافق عليها بس مع رفض بعض البنود في الإيه؟ في المعاهدة. أنا كل يوم بقول ليه؟ أصل هو لو قال لك أنا رافضها بإطلاق هيلاقي نفسه مشكلة سياسية، هيقولوا له معنى كده إن أنت لو حكمت هترفض المعاهدات الدولية هام، وما قدرش ينطق بأنه يرفض المعاهدات الدولية لأن السياسة لها تنازلاتها. فنقصد أن نقول إنهم سيرسخون للمفاهيم وللمعاني الجاهلية والعلمانية والكفرية، لأن كل يوم هتقابلهم إيه؟ قضايا جديدة. هذه القضايا الجديدة تصطدم مع الإسلام، إذا صرحوا بحكم الإسلام سيفقدون المعنى السياسي الذي دخلوا لأجله وسينقلبون عليهم. إذا الحل الوحيد هو أن يتنازلوا عن شيء من الإسلام وأن يصدروا الفتاوى والتصريحات لذلك. كل يوم بقى منذ أيام قليلة المرشد العام للإخوان المسلمين جلس مع مين؟ مع السفيرة الأمريكية. ما علينا بالسلام أو معصر ما تبقى وحشة حتى والله ما شفتها. نقصد أن نقول إنه هل أمريكا تريد إسلاما أنزله الله عز وجل؟ أعتقد أن وزيرة الخارجية الأمريكية قالت كلمة واضحة، وهي أن إيه؟ أن الخارجية الأمريكية ستتعامل مع الجماعات الإسلامية التي تقبل باللعبة المقاتلة. فنقصد أن نقول أن الناس دي حتى أنها كل يوم يعني إيه زي الحكومات اللي داخلة في معاهدات مع إسرائيل، عارفة تضحك على إسرائيل، عارفة تضحك على من سبب المجتمع الدولي. ده كل يوم قادم تنازلات، كل يوم قادم تنازل، كل يوم قادم تنازلات، لأن هو مش هيقبل أن يغير النظام، وأنت اللي تغير، أنت الذي تغير. فإذا الخبر العظيم أن هم هيقدموا أكيالا لا تفرق بين الإسلام وبين العلمانية، لا تفرق بين الإسلام والكفر، ان كل يوم فتاوى وكل يوم تصريحات وكل يوم خطوات كل يوم كل يوم اذا كنا مع ما لسه ما مسكوش ولا ايه وفعل كل هذا ما بالك بقى كل يوم هتحصل ايه موضوع جديد يقول لك فتوى جديده حكم جديد كل يوم هل هذا سيربي جيلا يكون جهازا لتطبيق الشريعه الاسلاميه خذ مثال اخيفه تركيا التي تغنى بها الكثيرون ولقد طلب اردوغان ثبت اقدامه في تركيا ويكفي ان اصبح معه سلطه امكانيات عزل وزير الدفاع وغير وزير الدفاع بعد ما كان الجيش السلطه الاعلى في تركيا من ايام اتاتورك وعمل انتعاش اقتصادي قوي جدا في تركيا وظن الكثيرون ان اردوغان ورجل اسلامي انه ناصر القضيه الاسلاميه ويمكن ان يقول ان اردوغان رجل وطني رجل وطني ولكنه ليس اسلامي بدلاله امرين بسيطين اردوغان جاء الى مصر من عده اشهر حوالي 15 تقريبا فماذا قال اردوغان قال انا مطالب لاخواني المسلمين بعمل دستور علماني هكذا صراحه قال انا مطالب لاخواني المسلمين بعمل دستور علماني ان هو رجل وطني يمكن ان يصلح الاقتصاد يصلح العسكريه وكذا ولكنه لا يصلح دين الله حسن شكله الامر الثاني كان هناك رجل اسمه حسين صبور رئيس مجلس اتحاد نادي الصيد بيتكلم ويقول الناس فاهم الشريعه الاسلاميه غلط انا بيعجبني واحد زي اردوغان ده فاهم الشريعه الاسلاميه بمعنى صحيح لان رجل طيب اردوغان لما كان محافظ اسطنبول قبل ما يمسك رئيس وزراء في تركيا جمع العاهرة في اسطنبول ومدحهم وقال لهن طبعا هو بيتكلم باللغه العاميه فبيقولوا قال لهم ان انتم من الطوائف المتميزه ان انتم تدفعوا ضرائب وده بينعش اقتصاد الدوله فانا اطالبكم بمزيد من بذل الجهد لان انتم فعلا طائفه محتزه في المجتمع قال ابو جابر ده فاهم الشريعه الاسلاميه كويس ما عادش فاهم عند الشكليات وعند الحاجات اللي قفوا عليها دي هذه تركيا التي ظن كثيرون ان حزب العداله والتنميه ايه يمهد لاقامه الاسلام هنا ماشي طبعا كان عضوا في حزب الناتو ايضا ولكن نقصد ان نقول ماشي ممكن يكون رجل وطني رجل يعني هينهض البلد اقتصاديا عسكريا مكانه ولكن ليس اسلاميا ولم يعد بالاسلام بل صرح ان هو مطلوب ان هنا حتى يعملوا دستور علماني كي زي ما هو الحال ايه كما هو الحال عندهم فنقول لهم اعطونا مثالا واحدا واحدا نجح في ذلك قديما او حديثا فانتم من خلال مشاركتكم ووضعكم كل يوم ستؤكدون بتصريحات وفتاوى واحكام ترسخ لتربيه جيل لا يفرق بين الاسلام وبين الكفر وبين الاسلام وبين العلمانيه وهذا لن يكون تقدمه لتطبيق الشريعه الاسلاميه ولكنه سيكون مقدمه طبيعيه لالغاء الشريعه الاسلاميه واقتناع الناس بذلك من خلال فتاوى وتصريحات وكذا وكذا وكذا ولكنه نرجع نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم بكل افتتاحات كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه المشركون الملك فقالوا ان اردت الملك ملكناك علينا كان ممكن يقول لك يا عم ما هو العقل يقتضي والذكاء يقتضي والسياسه تقتضي ان انا ابقى ملك ولما ابقى ملك يبقى في الحاله دي ايه؟ هيبقى ليها كلمه نافذه اقعد ملك 10 سنين هخلي لك المجتمع كله مسلم محدش هيرد لي كلمه ولكنه قال قبل صلى الله عليه وسلم قال قبل صلى الله عليه وسلم يقبل فممكن يقبل المال قالوا له نجمع لك المال صيغ أغنانا عليه صيغ أغنانا عليه فممكن يقول لك أخذ المال وألف قلوب الإيه؟ قلوب الناس والناس وخاصة الفقراء، فممكن يكون منهم طبقة كبيرة من الفقراء يعينونني. وبعد ذلك أعلن إيه؟ التوحيد. لكن هذا يدلك على إيه؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب جيل تعذبوا وقتلوا وماتوا تحت التعذيب، ولكن في النهاية هذا الجيل هو الذي حمل دين الله سبحانه وتعالى، لأنه ما أتى بسهولة، أتى بسهولة وما أتى بشدة، لا يضيع بإذن الله عز وجل، إن الله لا يضيع أجره من أحسن عملا. ودي نقطة مهمة أخواننا في الصراع الكوني، إن أي شيء بيجي بالسهولة بيضيع بإيه؟ بالسهولة. اللي بيجي صعوبة ده ربنا سبحانه وتعالى بإيه؟ بيجعله سبب في النص. أنا معلش أحتفل بهذا القدر. طبعا عندي إيه أسئلة كثيرة، أنا يعني فضل بس عندي سؤال واحد بس أنا أجاوبه بسرعة كده، وفي أخت ليها سؤال طويل معلش أنا أعيدها أن أقرأه في دقائق بعد انتهاء المحاضرة. أنا بس في سؤال سريع كده مكتوب مش عارف، الشيخ الزراجي ده على حماية النصارى في مصر، فهل الشيخ أخطأ؟ أنا والله ما أعرفش هذا الكلام، ولكنه إحنا عايزين نفرق بين عدة أمور بسرعة كده. يعني إحنا لما بنيجي نقول النصارى محاجبين أو النصارى كفار أو النصارى كذا، ده لا يختلف عليه، فرق بين هذا وبين أن ندعو إلى الهجوم عليهم. إحنا ما ندعوش إلى الهجوم عليهم لأسباب كثيرة، مع اعتبار أننا نقول إنهم محاجبون ليسوا أهل ذمة، ولكن الهجوم عليهم سيؤدي إلى التعجل بإشعال الحرب معهم، ونحن ليس معنا سلاح أو قوة عشان نكون سلحة. لو هم الذين هاجموا فهذه الحال يمكن أن تقلب كف عليهم، إن يبقى هؤلاء هم الذين استفزوا به المسلمين. زي ما بنيجي نقول مثلا إنه لا يجوز بناء كنائس في طريق إيه؟ كنائس جليل ضد الإسلام، لكن مش معنى أن أنا أروح أفكر إيه؟ الكنائس. وصلت أنني لست ممكنا، ولو حدث ذلك سيؤدي إلى هجوم الحكومات وقتل المسلمين وكذا وكذا، وإيه يبوظ لك على 100 واحد ويديهم تعليمات ويقول لك هم دول الفجار وعملوا كذا وكذا وكذا. وهذا ما تجده بالحكومات، زي كنيسة القديسين اللي فجرها حبيب العدلي وبتوع جهاز، وهناك من بعض الضباط دول واحد من الضباط المكتوب اسمه 18 شهد شافوه مثلا. يعني فليه هو بيعمل كده؟ يعمل كده عشان تبقى ذريعه لايه؟ زي ما هو ساعتها وقف حتى في امن الشعب وفي احتفال عيد الشرطه وقال عندي معلومات مؤكده قاطعه لا شك فيها ان جيش الاسلام الفلسطيني هو اللي ايه عامل كده. هو بيعمل كده عشان يبقى دي ذريعه اللي يبتدي ايه من خلالها يلقي القبض ويقتل ويعدم وكذا وكذا وكذا. فاحنا نقول الاحكام الشرعيه نحن لن نغيرها، لن نغيرها وسندعو اليها. اما تطبقها عندما نتمكن، عندما نتمكن، او هم الذين ابدلنا علينا بهجوم. وصل؟ وان كان لا اعلم هذا الكل عن الشيخ ايمن يعني، بس انا بقول ايه تعليق عام كده سريع. والله حتى الشيخ ايمن وحتى لو فرق نعم حتى لو الشيخ ايمن اقل عن كده اظن يعني هو بيتكلم من باب ايه السياسه الشرعيه، ان الوقت ليس مناسبا لفتح جبهه معهم يعني، ليس اكثر والله تعالى. فانا اكتفي بهذا القدر. والاسئله طبعا في اخت بعت لي سؤال طويل كده في صفحتين، ان شاء الله انا ساقراه، ويعني ان كان في احدى الاخوات انا ما اعرفش هي حتى تسيب اسمها مع زوجة مثلا، مين هنا له زوجه؟ من هنا له زوجة؟ اسم حضرتك؟ عبد الباسط. مثلا زوجة الأخ عبد الباسط مثلا، أو زوجة الأخ الشيخ سامح، زوجتك موجودة؟ زوجة الشيخ سامح أو زوجة الأخ عبد الباسط موجودة؟ هي تسيب اسمها بس معاها عشان لما اجي اقول ايه يبلغوا الاخت كذا كذا كذا يبقى ايه يعرفوا هي مين، عشان طبعا هي مش كاتبه اسمها، وانا هقرا رسالتها الان واترك لها الاجابه مع يعني ايه زوجة احد الاخوين ان شاء الله باذن الله. ونكمل بقى احنا طبعا اجازه الخميس اجازه ان شاء الله، واذا استقرت الامور فالى السبت القادم باذن الله. وجزاكم الله خيرا.